بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلهمنا الصواب وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أولا وقبل كل شيء، الوصية بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وهذه الوصية، وهي الوصية بتقوى الله، وصى الله بها الأولين والآخرين، ومكانتها وفضلها وحسن عاقبتها لا تخفى على مسلم. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى الرجوع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، خاصة عند الخلاف وعند تزلزل الأقدام وحصول الفتن والمحن، فإن الله أحب أقواما فحبب إليهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن يعلم المسلم أن الحق مر، وأن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي بما تهواه الأنفس ولا بما تشتهيه، ولكن تأتي وفق الصواب. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على التسليم للشرع، فكل من سمع نصا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبين له الحق، فإنه سيقف بين يدي الله حافيا عاريا، يسأل عن هذا الذي علمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاسب عليه. وينبغي أن يعلم أن العمل بهدي الشرع هو السلامة، وليس هناك أمر يهذب الناس ويقوم سلوكهم ويهديهم إلى جادة الحق مثل الدين، وليس هناك نجاة ولا عصمة إلا بهذا الدين. قد جاءكم من الله برهان وكتاب مبين. هذه البصائر التي هدى الله عز وجل إليها عباده، ينبغي للمسلم أن يأخذها بقوة وأن يلتزمها، وألا يتعامل معها بالعواطف. هذا أمر مهم جدا، وينبغي أن أعلم قبل أن ندخل في تفاصيل المسائل أن الدين ليس بالهوى ولا بالتشهي، وينبغي لكل من استبان له الحق ورجع إلى أهل العلم فبينوا له الصواب، ينبغي عليه ألا يبالي بمن خالفه كائنا من كان. وهذا هو منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الذي عليك أن تبحث عنه في كل فتنة وفي كل محنة، أن تسأل عن سؤال واحد لا ثانية له: ما الذي يرضي ربي وما الذي يرضي الله، حتى تعلمه وتعمل به وتدعو إليه. أجمعت نصوص الكتاب والسنة على الأمر بلزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة، وهذا أصل عظيم لم يختلف عليه اثنان من أهل العلم رحمهم الله. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ميزة الدين والشرع أنه يحكم بالعدل، يعطي كل ذي حق حقه، لا يميل لهذا على حساب هذا. أمر الوالي بالعدل، وأمره بأداء الأمانة، وأمر الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. فهذا النص أصل شرعي، وهو ميزان العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. وبناء على ذلك، فإنه يرد السؤال: ما معنى الطاعة لولي الأمر؟ معناها الاستجابة. فإذا أمر الإنسان بأمر من ولي الأمر لزمه أن يعمل بهذا الأمر ما لم يكن معصية لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة. وبين أنه إذا كان الأمر بمعصية الله فإنه لا يسمع ولا يطاع، كما في الحديث الصحيح: إنما السمع والطاعة بالمعروف. إذا ثبت هذا الأصل فإن الدعوة إلى الخروج بمظاهرة، سواء كانت سلمية أو غير سلمية، يرد السؤال عنها، وأكثر كثير من الناس سؤال: هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، هل هذا الأمر دل على جوازه ومشروعية كتاب الله فنفعله، أم لم يدل عليه أو نهى عنه فنجتنبه؟ الذي دلت عليه النصوص أن هذا الأمر ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة، لأن هذه الأمة لم تأتي بأحزاب ولا بانتخابات، حتى يقال أن هذه الانتخابات من لازمها أنه إذا لم ينفذ ما اتفقوا عليه في الانتخاب أنهم يخرجون عليه. جاءت بأصل عظيم وهو البيعة. البيعة لولي الأمر عقد بين الراعي والرعية، وهذا العقد يستلزم أن الرعية تسمع وتطيع لمن والله الله أمره، وأنه لا يجوز الخروج على هذا الأمر بعصيانه. يقول البعض: نحن لا نريد أن نخرج لقتال ولا غيره. نقول إنه إذا قال لك ولي الأمر لا تفعل هذا الشيء وتقول أفعله فقد عصيته. النصوص في الكتاب والسنة تأمر بالسمع والطاعة. إذا كان ولي الأمر يقول لك لا تخرج لهذه المظاهرة وتخرج، هل هذا سمع وطاعة؟ هذا السؤال أجب عنه. والله لا يقول أحد بالخروج في هذا الأمر، سواء سلميا أو غير سلميا، لا سيقف بين يدي الله حافيا عاريا يسأل أمام الله عن كل ما يترتب عليه، كل ما يترتب على هذا الأمر سيسأل عنه بين يدي الله عز وجل. وأقسم بالله العظيم أنني لا أحابي قريبا ولا بعيدا، ودائما أنا لا أتعرض في الدروس لهذه المسائل لأن هذا درس علم والناس خرجت من أجل أن تتعلم، فلا يظن بعض أنني أداهن. البعض يقول: ما يتكلم إلا في مواطن محددة. نعم، إذا خشيت الفتنة على الأخيار والصالحين وخشيت أن يزلوا بالشبهات، فإني أقول إن الخروج فيما ظهر لي من نصوص الكتاب والسنة بهذه الطريقة، إذا قال ولي الأمر لا تخرج وتخرج فأنت عاص وعاص لله ورسوله، هذا على ظاهر النص. إذا كان عندك مظلمة، يقول البعض: طيب عندنا مظالم وهناك أمور تحدث وهناك مصائب تحدث، نقول هذه نصوص الكتاب والسنة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الحق الذي علينا وأن نسأل الله الحق الذي لنا. قالوا لك هذه ذلة؟ نقول نعم، أمرنا الله بها نذل الله عز وجل، نسمع ونطيع، لأن هذا فيه حكمة عظيمة من الشرع. لا يصلح الناس بالفوضى، والباطل لا يعالج بالباطل. الشرع حينما أمر الناس بالسمع والطاعة للوالي لم يشترط صلاح أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا لا يشترط، هذا امتحان للأمة. ولذلك الحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله رمى الكعبة بالحجارة، وحصل القتال داخل بيت الله الحرام وداخل حدود الحرم، ومع ذلك ما دعا الصحابة رضوان الله عنهم إلى الخروج على الوالي، ومع ذلك لما استتب الأمر ما جاءوا يقولون هذا الظالم، هذا الطاغية، هذا كذا، هذا كذا. صلى وراءه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وحج وراءه عبد الله بن عمر، حج معه، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحج مع الحجاج، وهذا بالرواية الصحيحة، حتى إنه كان ابن عمر بجواره يسأله الحجاج: ماذا أفعل في الحج؟ هل قال واحد: والله هؤلاء يتخذون العلماء بطانة، وقت ما يريدون يفعلون ما يشاءون. هذه الكلمات الطائشة، عيب على المسلم أن يأتي لكبار العلماء ويسلقهم بالألسنة الحداد، لا يخاف الله ولا يتقيه، يلمز ويسب ويشتم ويتهم، ويتهم بأسوأ الاتهام، والله ليقفن بين يدي الله حافيا عاريا خصومه أهل العلم وحملة كتاب الله والدين والشرع. ما نعرف نزعة تشكك في الولاة وفي الراعي والرعية والعلماء مثل نزعة الخوارج. ما لنا ومال نيات العلماء، وما لنا ومال الدخول في أن هؤلاء العلماء لا يفعلون، لا، إذا ذهب العلماء ذهب الدين. أنت يا أخي ابحث ما الذي قالوا، هل قالوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا؟ الدين ما يأتي بما تهوى، الدين لا يأتي بما تهواه الأنفس. هذا سلف الأمة أمامك وإجماع الأمة، الحجاج فعل ما فعل، ومع ذلك لزموا جماعة المسلمين وما خرجوا على إمامهم، ولا قالوا لعبد الملك جعلت لنا هذا الظالم الطاغية الذي يستبيح دماءنا ويسجننا ويؤذينا ويفعل بنا المظالم. أبدا، لزموا الجماعة وقام العلماء بواجبهم فعلموا الناس، واستقام أمر الأمة حتى جعل الله في عهد عبد الملك قوة للخلافة بلغت ما لم تبلغه من قبل، وكل من قرأ التاريخ يدرك هذا. هذا امتحان من الله. هناك مفاسد لا تعالج بالمفاسد. أقم ميزان الشرع والعدل. أنا مأمور، قال لي الله أسمع وأطيع، أسمع الله وأطيع. جئت يوم القيامة وقفت بين يدي الله وسئلت لماذا لم أخرج في هذه المظاهرة، أقول يا رب قلت لي سمعا وطاعا وأمرني ولي الأمر أن ألزم بيتي وأن لا أخرج. والله لو قال لي ألزم بيتك ولا تخرج للزمت بيتي ولم أخرج، لأن هذا استجيب فيه لله ورسوله، ما استجيب فيه للناس. عيب التشكيك في أهل العلم وتخوينهم ولمزهم واتهامهم. يعني إذا لم يقل أهل العلم ما نهوى فهم مخطئون، وإذا لم يقولوا ما نشتهي فهم ظالمون مسيئون. نحن أمام نصوص شرعية، هل ورد في الشرع الإذن بهذا الخروج؟ ثم عليك أن تعلم أنه إذا خرج اليوم من يقول نريد مظالم، غدا من يخرج ويقول لا نريد هذا الدين ولا نريد الأمر بالمعروف ولا نريد النهي عن المنكر. لأن يا أخي هذا حرية رأي، مثل ما خرج هذا سيخرج هذا، وستبرر وتقول الخروج مشروع ومأذون به شرعا، فكل من له حق يخرج. إذن ينبغي أن تضع هذا في حسابك إذا كنت تقول أن الدين يقر هذا الشيء ويجيزه. سيأتي من يخرج بأشياء، وكل عاقل يدرك هذا، ليست القضية قضية أحكام شرعية فقط. ثم يقولون نحن نقول للناس هذا جائز ما في شيء، يقولون للناس اخرجوا، فإذا خرجوا لا يستطيعون أن يتحكموا في هذا الخروج ولا يضمنوا عواقبه ولا يضمنوا نهايته. هل أقف بين يدي الله حافيا عاريا يسألني عن هذه الفوضى؟ أجيز هذا الشيء وأقول الشرع يجيزه، وأقول دين الله يبيحه ويأذن به؟ هذا أمر ينبغي أن ينظر الإنسان فيه بروية وأن يحسن النظر. نحن أمام أمة مسؤولون عن النصيحة لها، ومسؤولون أمام الله عز وجل أن ننصح لها بما فيه خير دينها ودنياها وآخرتها. وعلينا أن نعلم أن جماعة المسلمين لزومها فيه الخير الكثير. ما الذي يمنعك أن تكون مع جماعة المسلمين وإمامهم؟ ألا تعلم أنك حينما تلزم الجماعة فقد لزمت وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله الصحابي فقال يا رسول الله، سأل عن الفتن فأخبره بها فقال يا رسول الله فما تأمرني، ماذا تأمرني يا رسول الله إذا حصلت هذه الفتن؟ قال له كلمتين: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما قال تكون، قال تلزم. واللزوم تعرفون ماذا يعني، ولا يقال لك إلزم إلا في شيء فيه فتن، لأنه يأتيك بأشياء تدع الحليم حيران. الخوارج، وأنا لا أقول هؤلاء خوارج حاشا، الخوارج، ولكن أسوق هذا للعبرة أنه ليس كل من قال كلمة يقبل تقبل منها. الخوارج لما خرجوا، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، القارئ القانت العابد الثابت الذي قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بعثه علي رضي الله عنه ليناظر الخوارج. يقول لما دخلت عليهم هالني ما رأيت، هالني، رأى جباه مشققة من السجود وأيد متهشمة أطرافها من كثرة السجود عليها، عبادة في غاية ما تكون. وقد صدق عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم مع صلاته. هذا المنظر أضف إليه قولهم أنهم لما خرجوا على علي قالوا كلمتين، خرجوا على علي وقالوا لا حكم إلا الله، مظاهرة، خرجوا لوحدهم وتظاهروا ورفعوا القرآن وقالوا لا حكم إلا الله، اعترضوا عليه. ثم بعد ذلك صار الخروج بالسلاح إلى آخره، لكن أولا لا حكم إلا الله. هل يستطيع أحد أن يرد أحد أن يقول لا حكم إلا الله؟ يقول لك واحد: يا أخي نحن نخرج في مظاهرة سلمية، لماذا تمنعنا؟ لماذا تمنعنا أن نخرج في مظاهرة سلمية؟ لماذا تمنعنا أن نبين هذا المظالم وغيره؟ نقول: يا أخي نحن لا نمنعك، هل أذن لك الشرع بهذا أو لا؟ هل وجدت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة الذين مضوا؟ البعض يقول الدين يتجدد ويتغير ونستحدث من الأحكام بما يتفق، والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولذلك هذا التأويل الذي تترك معه النصوص وتهجر معه الدلالات ويخالف به منهج السلف الصالح رحمهم الله، تأويل والشبه، يقول لك: يا أخي كل عصر له ما يناسبه، سبحان الله، أصبح الواقع حكما على الشريعة؟ هل الشريعة هي التي تحكم على واقع الناس وتقودهم إلى الصواب والهدى، أم أن واقع الناس هو الذي يعطل النصوص ويجب استحداث الأحكام والفتاوى؟ الدين الذي صلحت به الأمة قبل قرون تصلح به بعد قرون، وقديم الإسلام جديد وجديده قديم، لا يعرف هذا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا عهد التابعين، ولا عهد من بعدهم في القرون المفضلة. نقول هذا لأننا ننصح للأمة، لأن لا نستطيع أن نقول للناس اخرجوا، خرج ولي الأمر يقول لهم مثلا إلزموا بيوتكم، ولي الأمر ما يشترط أن الوالي نفسه يتكلم، كل مسؤول مفوض عن أمن هذه البلاد فهو بمثابة الوكيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. إذا قيل ولي الأمر فكل من وكل للقيام بمصالح الناس، خاصة في الأمر بما فيه مصلحة ودفع للمفسدة، ما هو الواجب؟ الواجب أمران: الأمر أن نصبر وأن نناصح ولي الأمر. وأقسم بالله العظيم قد دخلت في هيئة كبار العلماء وابتليت في هذا الأمر، والله لا طلبته ولا أردته، وهو ابتلاء، وصحيح أنه تشريف وتكليف، لكن والله رأيت من كبار العلماء وسمعت ما تمنيت أن يطلع عليها البعض من الغيرة على الدين. والله إن نذكر أمورا قد لا يذكرها أمثال هؤلاء، وإنها تحصل كتابات لولي الأمر ومناصحة، والحمد لله. لا يظن الواحد أن الأمر بهذا الاستغفال وهذا كثير من الأمور فيها مناصحة وفيها مكاتبة، وهذا ابتلاء. فينبغي إذا سلمت الأمة من الابتلاءات فلن تسلم، إذا سلمت من بلاء فلن تسلم من غيره. لكن الأهم أن نقول للناس اصبروا واحتسبوا. الناس حينما تقول في ضاقت عليها أرزاقها، كنا نعيش قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة عاشت الناس حياة الفقر والفاقة، ولكن كان هناك العلماء، وكان هناك التوجيه في المساجد يأمر الناس بالصبر، وكان المهموم يتبدد عنه همه والمغموم يذهب عنه غمه. وأما اليوم فأصبحت الحياة مادية، وأصبحت الناس تنظر إلا المادة. فلنفعل هذا الأمر، وهو نصيحة الناس بالصبر واحتساب الأجر. يقولون هذا يدعو إلى أن نصير أذلة وخاملين. نعم، إذا كان هذا هو أمر الكتاب والسنة، نصبر ونحتسب، ولو قال الغير إننا خاملون أذلة، لأنها ذلة في مقام عزة ومهانة في مقام كرامة. هذا منهج تشريعي، والمنهج التشريعي ينظر إلى المفاسد المترتبة على عكسه. فأنت مأمور شرعا بلزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم، وعلى الإنسان أن ينصح غيره، يبين له هذا ويقول له إنك مأمور بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. وإذا لقيت الله يوم القيامة وأنت محقق لهذا الأصل لو قال لك الله يوم القيامة وسألك عن هذا الأمر فقلت يا رب قلت في كتابك وقال نبيك عليه الصلاة والسلام، أليس هذا نجاة لك بين يدي الله؟ هذا عصمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي أوصي به التمسك بالوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك. يقول لك ماذا نفعل؟ تقول له افعل ما أمرك الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، لزوم جماعة المسلمين، لزوم إمام فيه الخير وفيه المصلحة. ثم علينا أن نعلم أن هذه الأمة لها أعداء، وأنه ليس هناك عاقل ولا حكيم يفتح ثغرة على الأمة في داخلها ليشمت بها أعداؤها. على كل مسلم ينصح لعامة المسلمين أن يتذكر هذا جيدا، وعليك أن تعلم أنه متى تبين لك الحق فقل بالحق، وليس عليك بمن خالفك مهما كانت مخالفته ومهما كان تأويله، أنت عليك أن تقول الحق وأن تلزم هذا الحق، وأن تعلم أن هذا الحق فيه فتن ومحن. والله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام فاستمسك بالذي أوحي إليك، معناه أن الفتن كثيرة في الحق، وليس معنى هذا أن الإنسان يريد شيئا من الدنيا. والله ما عند الله خير وأبقى، ويتمنى المسلم أنه أدركته منية قبل أن يدخل في الفتن والمحن. والحمد لله ثم الحمد لله، إذا كان الإنسان يستبين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضره شيء، والهدى والدين والشرع كله خير وبركة. وأنت إذا لزمت جماعة المسلمين أمنت وسلمت وصارت لك العافية في دينك ودنياك وآخرتك. ثم الوصية التي أوصي بها عدم الخوض في المسائل الشرعية بدون علم، وعدم القبول قبول الآراء من كل من يتكلم، خاصة في الفتن والمحن. ينبغي أن تكون مرجعية الإنسان مبنية على أصل يرضاه حجة له بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تكثر الخوض في هذه المسائل، عندك أصل إلزمه واثبت عليه. وهذه هي السلامة من البدع والمحدثات، الأمور التي تحدث للناس وتزلزلها، السلامة فيها بلزوم الدين والشرع مهما كان الأمر. لو خالفتك الأمة كلها وأنت تعلم أنك تقول بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح فلن يضرك شيئا، بل أنت على خير، لأن الله لا يختار للحق إلا من يحب، جعلنا الله وإياكم من أحبابه. وعليك أن تعلم أن التأويلات والاجتهادات في مقابل النصوص الصريحة أنها بلاء على العبد، وأنه سيقف بين يدي الله ويسأل عنها. لا، ليس معنى هذا أن نحن حينما نقرر أن ولي الأمر هو السمع والطاعة أننا نجيز الأمور التي فيها أخطاء أو نحو ذلك، أبدا، هذا ليس له علاقة. نحن نتكلم عن أصل فيه فتنة وشر على الأمة، ما المخرج من بلزوم الجماعة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن ننصح لهذا الدين، وأن نعلم أن المسلم مطالب أن يكثر سواد أهل الحق. فعلى الخطباء وعلى الأئمة أن يذكروا الناس بمنهج أهل السنة والجماعة، وعليهم أن يذكروهم بنصوص الكتاب والسنة. يسمع من يسمع ويأبى من يأبى، هذا لا يعنينا، نحن يعنينا أن نقوم بواجبنا وأن نبين للناس وأن ننصحهم. وعلى كل أب وأم مسؤولية أمام الله عز وجل أن يحفظ أبناءه وبناته من الزلل، لأن هذا واجب النصح للجميع. وينبغي للمسلم إذا كان يغار على الدين والشرع أن يلزم بهذا الأصل، ولا عليه بعد ذلك أن يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. فأنت إذا لقيت الله بحجة وسرت على الطريق والمحجة لا يضرك من هلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فإذا سلمت وقمت بما فرض الله عليك فأنت على خير وهدى. ونصوص الشرع واضحة وجلية في هذا الأصل العظيم، ولا أرى أن هذا الخروج على هذا الوجه سيأتي بخير. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والسعيد من وعظ بغيره. وعلى المسلم أن يتذكر أن الله سائله ومحاسبه، خاصة عن نصوص الشرع التي وردت بهذا الأصل العظيم. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذ الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعلينا جميعا أن يكون بيننا من الحب والتواصل والتعاطف والتآزر في طاعة الله ومحبة الله. لا ينبغي علينا أن نتفرق وأن يشك بعضنا في بعض وأن يخون بعضنا بعضا وأن يتهم بعضنا بعضا، لا يجوز هذا. حتى لو أخوك خالفك في الرأي تنصحه وتبين له مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى من يحمل هذا الحق أن تكون عنده نفس مؤمنة صابرة. قد يكون بعض الإخوان مقتنع بهذا الأمر لشبهة، فاجلس معه واصبر عليه وتحمل حتى تبين له الحق. إن الأجر في مثل هذا عظيم، عليك أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإذا وفقك الله ودعيت إلى الهدى واحتسبت ذلك عند الله سبحانه وتعالى، إن الله يجعلك من خيار هذه الأمة، لأن خيارها من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وعلينا أن نأمر بالأصل الشرعي وهو التناصح، وبيان أن نبين لولي الأمر ما يحتاج إلى بيانه، وأن نتعاطف ونتواصل مع علمائنا ومشائخنا بالطريقة التي تحقق المصلحة العامة. نحن أمة مسلمة، لسنا كغيرنا، نحن أمة مسلمة، بيننا الإسلام، بيننا الأخوة. امتن الله على هذه الأمة بجمع الشمل وجمع الشتات. والله لا أقول هذا نفاقا، هذا البلد كان مفرق مشتت والكل يعلم هذا، وكيف الله جمع الشمل وألف بين القلوب وأصبح كالمجتمع الواحد. لا نتمنى أن تتقطع هذه الأواصر، هذه نعمة، وكفر النعمة نقمة. فلا يبدل المسلم نعمة الله عز وجل عليه. عليه أن يغار على هذه الأمة وأن يحب لها الخير وأن ينتشر بين الود والمحبة وأن نتواصل ونتعاطف ولا نجعل ثغرة لغير المسلمين أن يدخلوا على المسلمين. هذا بلد يؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبيننا من فضل الله سبحانه وتعالى صلات وأواصر. وليس بغريب على أهل الإسلام أن يتواصلوا وأن يتحابوا وأن يتعاطفوا. وإذا رأينا أحد اختلف معنا بالرأي علينا أن نجذبه بالتي هي أحسن. صحيح أننا في بعض الأحيان قد نتشدد في بعض العبارات زجرا وتخويفا، لكن لا يعني هذا الحقد أو أن نكره إخواننا أو أن نسيء الظن بهم أو ندخل في نياتهم. هذا أمر ينبغي لمن يتجرد لبيان الحق أن يتحلى به. فعلينا أن ننصح إخواننا، نذكرهم، نقول لهم هذا كتاب الله وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والزموا هذه الجادة، تسلموا، وإذا جاء بشبهة تجيب عن شبهته إذا أمكنك. فالمقصود أن التناصح وبيان الحق خير للعامة والخاصة. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك ألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم أن تزيغ قلوبنا وقوالبنا بعد إذ هديتنا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا لقبول الحق. اللهم ارزقنا قبول الحق والإذعان له والتسليم له والعمل به والدعوة إليه على الوجه الذي يرضيك، واجعلنا مخلصين لك مثنين عليك بما أنت أهله. اللهم إن بالأمة من البلاء والغمة ما لا يشتكى إلا إليك ولا يعول في كشفه إلا عليك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إله الأولين والآخرين. نسألك بعزتك وجلالك أن تعيذنا من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن إبطال المبطلين، وارزقنا الحق وثبتنا عليه يا أرحم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.